نسألك من خير الدنيا والآخرة. بحمد الله عز وجل عشنا في اللقاءات الماضية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوة بدر الكبرى، وقلنا أن هناك جملة من الآثار والوقفات وقفنا معها بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق وقفات بعد بدر. من هذه الأشياء الآثار المترتبة بعد بدر، يعتبر بدر فرقانا بين الحق والباطل، غيرت وأثرت في جميع ما يحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي أثرت في المسلمين، فسبحان الله توجوا بالنصر وحاز الغنائم وفازوا بالحمد بمين بإرواء غنيمهم، وارتفعت أرواح نفوسهم، ارتفعت الروح المعنوية عندهم، وازدادت بفضل الله عز وجل نفوسهم ثقة بربهم تبارك وتعالى. أما الكافرين كانوا على عكس ذلك، انكسروا وانهزموا وأصيبوا في مقتل، حيث فقدوا 70 من صناديق قريش، فجعل ذلك يكن غلا وحقدا للنبي صلى الله عليه وسلم جما وللمسلمين، فجعل ذلك يدخرون كل غالي ونفيس لكيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهته قريبا. كذلك هذه الآثار العظيمة من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم فتحت بابا ثقة بالثقة بالله عز وجل، برسوله بحسن ظن رسوله صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل، فدفعت النبي صلى الله عليه وسلم نحو الانتقاد من الاستسلام الحمد لله رب العالمين. يعني الدنيا كأن الإنسان والله بينتزع نفسه من الحياة، من الطلبات، أسأل الله جل وعلا ممن آخر الآخرة على الأولى، فأعطاه الله عز وجل خير الدنيا والآخرة، الدنيا بنون والآخرة بنون، اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة ولا تجعلنا من أبناء الأولى. كأن الإنسان ينتزع نفسه من كل ما شغله، اللهم تقبل منا رب العالمين ما بذلناه، الحمد لله من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، اللهم عوضنا في صحتنا في أبنائنا وفي نفوسنا يا رب العالمين، أيضا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. احنا كنا واقفين بعد بدر بنقول ان بدر دي كانت لها تأثير عظيم جدا جدا في جميع الجبهات. النهارده صلى الله عليه وسلم كان بنكمل ما بدأناه، كنا في صفحة 105 هيبتدي نشوف بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قضية الأسرة والقرآن اللي نزل فيها، وبعد كده وقفة النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عثمان ومكافأة النبي صلى الله عليه وسلم له كأنما شهد بدرا، وإثنى الحج فين بقى لغاية ما استقر الأمن بالمدينة، عوض النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بزواجه من ابنته الاخرى سيد ام كلثوم. فاحنا كده في حته ساء المشركين ومن معهم ما اكرم الله به النبي. الحته دي مكسره نص الصفحه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول الكاتب ساء المشركين ومن معهم ما اكرم الله به المسلمين من النصر والفتح. دي تعتبر الاثار المترتبه من جهة من جهة المشركين، فأخذوا يدبرون المكائد ويضربون ما يضربون به المسلمين وينتقمون منهم، ولكن الله عز وجل رد كيدهم في نفورهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بدأ هنا بقى يقول صورة، خد صورة واحدة بس اللي هي تآمر أمير ابن وحد الجمحي وصفوان بن أمية على اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم كتوضيح للبعض لمكيدة من المكائد التي جعلتها قريش والمشركين، قريش هم المشركين ايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الثانية اللي هي بنو سليم اللي هي أسها عبارة عن أثر بدر ولكن على الأعراب. خلينا ناخد واحدة واحدة كده وربنا ينفع بينا يا رب آمين وكل يوم. أول واحدة اللي هو تأثير نصرة النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين، بلغ ذروته لأن هذا القصر جعل هناك ضخمة بكل معاييرها، في السيادة، في الاقتصاد، في الاجتماع، اقتصاد مكة اهتز جدا جدا، الحالة الاجتماعية اضطربت جدا جدا، كل رامي المفتقد الأبناء، أمهات ساكنة في كل ناحية، فحصل تمزق الوضع السياسي اللي كان قبل كده من المكانة والقوة، ومحدش يقدر يمسك ناس قريش، بدأ يحتاج إلى بينات النبي صلى الله عليه وسلم بالجمع القليل، القضاء على هذه القوة. فكلف عمير بن وهب في مع بعض أخوان ابن عمير وعمير بن وهب كان حي كان له ابنا كثيرا عند المسلمين في بدر. أما صفوان بن أمية فيتعلمون إن أبوه وأخوه قتلوا في بدر، فكان هؤلاء يمثلون شخصيتين مجروحين جرحا في مقتل ببدر التي انتصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس الاثنين يسترجعان قديم العهد بأبنائهم اللي كانوا معاهم وإخوانهم وأبوه ابن أمية وأبوه وأخو صفوان بن أمية، فبلغ من صفوان ابن عمية وعمية ابن وهب الشمحي أن يتوافق على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صفوان والله إن ما في العيش خير بعد فقد أحبابنا. فقال له عمية صدقت والله، والله لولا دين علي ليس عندي القضاء وعيان أخشى عليهم الضيعة بعدي لنكبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقتله. والله يقول عندي دين ويقول عيان يخاش منها إذا وجهه كنت رحت وخلصت إيه وخلصت وخلصت كون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بسلطان الإنس صفوان بن أمية يغتنم الفرصة ده على اللي هو قد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم لحبه لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له علي دينك قضاء علي وعيالك عيال ومواساتهم ما بقيت علي ما ايه ما بقيت. فدفع ذلك عمير الى ان يتجه الى قتل النبي صلى الله عليه وسلم يفكر اسر ابنه ويريح ما في قلبه ويأتي بسأل الايه قريش كلها. فقام عمير واخذ سيفه وسنه حده سمه وانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه، ولم يعلم بهذا السر الذي كان بين عمير وصفوان. فكتمه احد هم الاثنين بس قاعدين في الحجر، هم الاثنين يشتكوا لبعض الوضع الحالي الوضع الحالي للاسره وسقط الاحبه. فقام فذهب الى المدينه وهو حامل لهذا السيف. كان حامل هذا السيف وانطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. كما قلنا اللهم بارك ثم بارك ثم بارك. الاخوات اللي رسيتني شكرا يا زهراء ربنا يبارك فيها واختنا مش اختار كتير بصراحه اللي جمعوا موافقات سيدنا عمر وهو رشد. فسيدنا عمر اول ما شاف انطلاق عمير بن وهب وحافظ الشمشي وحافظ كمان متقبل سيفه راى شم ريحه الدم وحس ان ذاك خيانه، فاراد ان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اقبل الى هذا الكلب عدو الله لهو شر جالس. فهو كيف جاي بايه؟ جاي بدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بسرعه محدد. فقال يا نبي الله هذا بالسيف قد جاء ووضعه على رقبته. النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرجع يعني من اجل هو به سيبه في حاله واذن لعمير وامره ان يدنو منه. لكن سيدنا عمر لما راى حمله للسيف دفع سيدنا عمر مخافه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لجماعه من الانصار فقال ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشركوا عندهم حذرا من هذا الخبيث فانه غير معمور اذا دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحذر لكن النبي صلى الله عليه وسلم تمهل واندفع ليدفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرسله وأن يؤتيه. ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد حذره، لكن هذا شرخ لله الذين أمنوا خذوا حذره. لكن اللي هيجي أن النبي صلى الله عليه وسلم عالما من الله عز وجل ما سيحدث، هو نرد بالخبر بس ما تبقاش يقول إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يأتمر أو لم يأخذ الحذر مع ان سيدنا عمر اشار اليه. ليس هذا مشهد ليس هذا الشاهد في هذا الموقف على ان الانسان لا ياخذ بالحذر، لكن الله عز وجل امرنا يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم. وخاصة إن كان عدوا، وخاصة إن كان هذا العدو متلبس بأسباب تولي الخطر بالضغينة، ابنه مقصور وشريك سيف وعلى الكفر. يعني كل الأشياء الطاقة الداخلية تقول إنه عنده حق، القوة الخارجية تقول إنه معتيه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن له. لماذا أذن له؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربه في هذا الموطن الغيب، ولا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى الرسول. زي ما قال عمر: لا أنا الخب ولا خب يخدعني، ولا برضه الخب ما يخدعنيش عشان توشي عندها كلام الصدر. لا هي ماشية كده، هي عايزة تقول بقى هي ماشية لله، أي حد عايز يقول ماشي متوكل أو مسلم أمره لله يطلق هذه الكلمة على الأبد. الشخص اللي ماشي سبهللة او اهبل كده فبيقول كده دليل الله كتير، امر الله كده. لا، والشرع امرنا بان ناخذ بالاسباب ونحتوى فقط الحيطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الله والسلام يعلمه بما يقول اليه الاخر من اعلام ربه تبارك وتعالى، كان هذا الرد يشغله، ولا تجعلي هذا رد الفعل اللي بتقيس عليه المواقف، لان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر معلم بالقبل ربي القبل ربه تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمير الشافعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانتم صباحا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه انا كنت عايز اعديها عشان القصه هي مختلفه قوي، بس انا حابه اقولها. قال صلى الله عليه وسلم: قد اكرمنا الله بتحيه خير من تحيتك يا عمير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهو بيقول كلمه دقيقه وغريبه. بالله عليك لو سألت نفسك كده بتقولي تحية الإسلام؟ أنا في كتير يا جماعة من أخواتي في الله، مش هقول إن هي ما بتقولش تحية الإسلام، بتخلص تحية الإسلام بتفهم. فربنا كل ما أصحى الصبح ربنا يبارك لهم ويحرمناش منهم ألاقي فلانة إيه صباح خير، ما تبعتلي كده على الواتس أو غيره صباح الخير ومعاها عصفورتين أو اللهم اجعل هذا اليوم سعيد، أي حاجة كده. بس فاكرة دي مش سعيدة، أنت بتصبح عليا تاني صبح الخير مساء الخير. او تخش تلاقي بقى الناس بتوع لا حول ولا قوه الا بالله بتوع الدنيا واللغات بونجور سلام حاجه كده، يعني التحيات بتاعتنا حاجات غريبه. والحاجه الغريبه جدا ان انا واحده تتكلم في التليفون او تمشي في التليفون او تمشي جايه او ماشيه ذهابا او ايابا او مكالمه تقول سلام. وفي الكلام في القرآن قال سلام، احنا تحياتنا السلام عليكم بدءا من السلام عليكم. تضيف عليها بقى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته كما أضفها الألباني. التنين دي التنين دول مش تحياتنا. أو تقول لك أنت بتقول بقى إيه؟ هاي دي هاي إيه دي؟ والله يعني حاجة بتحزن. وطبعا أنا لو جيت أتكلم عن السلام اسم الله عز وجل السلام عليكم. دار السلام دار ربنا عز وجل اعطاها وجعلنا من اهلها، سماها الله عز وجل دار السلام، سلم جميع ما فيها من كل الافات والاوبئه وغيرها من كل سوء. وجعلنا من اهل السلام تحت في الحديث في اول ما دخل سيدنا ادم الجنه والقت عليه الملائكه السلام، قال هذه تحيتك وتحيه امتك من بعدك. فاحنا اللي ورثنا بفضل عز وجل هذه التحيه. مش عارفه ايه المشكله ان احنا نتبادلها. لما ارتسم قال اسلم السلام بالنبي، ده النبي صلى الله عليه وسلم سلم وارسل السلام واشار بالسلام. احنا الناس السلام يعني يا ريت عشان يعني لا اطيل، لان الحمد لله منكم ذكرت في المسجد احكام السلام وارسال السلام والاشاره بالسلام وكيفيه تاثير السلام على طهاره القلب وازاله الضغائن منه. يعني ايام زمان كانت الكلمه دي على طول سلم على ماما، دي ما بتبقاش سهله، دي امانه بتحمل وبتضيق خاطر القريب والبعيد، وتحس كده سبحان الله ماشي دلوقتي مع الناس تعدي عليها انت ما بتسلميش ليه؟ هي ما بتسلمش عليك ليه؟ ولما تيجي تسلم تقول ايه؟ حاجه بس انا شفت ناس بتحيي ناس بالشتايم، ايه يا فلان؟ ايه كذا؟ قولوا ماشي يا ابني كذا، ايه ده؟ هي دي بقى السلام عليكم اللي ماشيين بتبادلوها مع بعض، حتى ندخل في لب الموضوع. المهم قد اكرمنا الله بتحية خيرا من تحيتك يا عمير. ثم جلس عمير الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال جئت لهذا الاسير، جاي ليه؟ عنده هو حجه يخش بها دين المسلمين ويصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صفوان نفسه بغل اللي فيه يمكن ده ابنه مأسور، لكن صفوان خير الطاغيه الشديدة والأعمال اللي كان بيعملها من المكان للشعوب بالنسبة صلى الله عليه وسلم. أمان اللي كان بيعملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد عليها قتل أبوه وقتل أخوه. ولكن الحجة اللي يتعلق بالدخول بين الأنصار والمهاجرين حتى يوصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود هذا الأسير. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء لك يا عمير؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديك فأحسنوا فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يزيل الستر عن الحدث ويظهر المكتوم. فقال صلى الله عليه وسلم فما بالك بالسيف الذي في عنقك؟ أنا لست جايب السيف ليه؟ قال قبح الله من سيوف يا الأرض دوت هي أنا عملت لنا حاجة ما احنا كنا بالسيوف واتقتلنا ورجعنا مهزومين وقد أغنت عنا شيئا. قال صلى الله عليه وسلم ارزقني من الذي جاءك. قال له ما جئت إلا لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم بل قعدت أنت وصفوان بن أمي في السيف فذكرتما أصحاب القريب من قريش ثم قلت لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. فتحمل صفوان دينك وعيالك قبل أن تقتله والله هائم بيني وبين ذلك. عمير بقى دلوقتي بقى سيدنا عمير بقى لما سمع الحكى دي وهذا المقصود من إخبار الله عز وجل هذا الخبر للنبي أولا حفظ جنابي صلى الله عليه وسلم. اثنين اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم على الحق لانه اخبر بغيب لم يشهده احد. ثلاثة ادخال سيدنا عبيد في الاسلام. اربعة الاثار المترتبة على دخول. حتى كده اول حاجة اذا حصل اول حاجة كنا نجيب الاخر فلم يجد عمير الا ان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قد قلنا يا رسول الله والله نكذبك بما كنت تأتينا به من قبل السماء وما يأتيك من الوحي ولم يخطر هذا إلا أنا وصفوان فوالله إني لا أعلم ما آتاك به إلا رب. فالحمد لله الذي هداني بالإسلام وسبقني بهذا المجال. فكيف تحول سبحان الله من مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى حامل لدعوة الاسلام عشان كده لما هو دعا محبا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما حامل لدعوة الاسلام كيف حول علشان كده كانت اول نتيجة ان يدخل ان كانت اقلهم لكن بدأ هنا سبحان الله اول حاجة تخذوا ايه في الإسلام البحر ده مفيش لنا هو بس العظيم أكيد مش بشر مش لقي ابن الجن مش بحر مش كهانة أكيد اللي عالمك لذلك ربك. وبعد كده إذا نعمة الله عز وجل عليها اللهم ارزقنا شهود النعمة الحمد لله الذي هداني بالإسلام يعني ربي تبارك وتعالى فقمي لهذا المكان علشان يقبلني كمسلم الحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني إلى هذا المكان. سبحان الله جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالنتيجة أن دخل الإسلام. ثاني حاجة حفظ جناب النبي صلى الله عليه وسلم من القتل. لماذا كشف الله عز وجل كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن كده يتقتل فيها الصحابة الكرام يأخذوا بالحجرة النبي صلى الله عليه وسلم تغلب عليه الطيلة يخرج السلاح المسموم ويقع به النبي صلى الله عليه وسلم نجى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أنجى الله عز وجل بذلك ابنه من الأسر لأن عمير تشهد وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت قال فقه أخوكم في دينه وقرأوا له القرآن وأطلقوا له أسيرة. فإذا بالأثر المترتب الآخر أن ينطلق ابنه من أسره. كذلك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أن يكون النبي شاهدا للمسلمين جميعا. فإذا رأت إحدانا أن الله عز وجل أو الآخرين يعني ربنا يرزقنا الإيمان الكامل يا رب العالمين برسوله صلى الله عليه وسلم وبالمعجزات، فإذا رأى أحد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بغيب لا يطلع عليه إلا الله علم أنه منافق من ربه. لذلك كل الغيبيات التي يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بتنضم للمعجزات بتعرفه. فإذا بفضل الله عز وجل ميسر هذا السبيل الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو إحنا ما ربنا رزقنا زيادة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم بتحديثه عن الغيب كذلك ما حدث من تبكيت لصفوان بن أمية وزيادة ضيق صبر انخفاض في الروح المعنوية لزيادة عدد المسلمين بمين بقريش، ظل صفوان يسير في مكة يقول الأنبياء أبشروا برفعة تليكم الآن تمشيكم بسرعة، قلت عايزين تكتبوا وتكتبوا حتى وتيجوا منتصرين، لا لا ده احنا هنكتبوا نفسه ماشي ونكتبوا يا جماعة، ده في حاجة كده مسجلة عددها لكم استنوا عليا بس. فكان يسأل كل قادم عن عميس حتى يقول له لقد قتل عميس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يحدثه الله ويأتيه الخبر لما سأل عن عميس ذكروا أنه قد أسلم، فحلف صفوان أن لا يكلمه أبدا. الحمد لله الذي ثبته، احنا عندنا لما عقبه بن معيط اسلم وحادث ابو جهل وجه على وجهك حرام ان لم تبصق عليه تشفق، فبجهالته فقط ابو جهل وضحى بدينه، فاذا به يعض على يديه يوم القيامه وهو لنفسه ظالم، ويوم يعض الظالم على يديه ويا ليتني اتخذت عن رسول سبيل. اما ابي فقد هداه الله عز وجل لكون وجهه، فلم يندم على فقد صداقة صفوان بن أمية وكسب الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين. وعشان كده أي حاجة سبحان الله تخش حياتك جيني بدل دنيا أكسري صح أصحاب خير بدل أصحاب بدل أغاني صدقات بدل رشاوي، اي استبداد يستبدلك الله عز وجل بالخير الاخروي شر الدنيوي يقتضي ان يشكر العبد بفضل الله عز وجل استعمال الله عز وجل له وان اداه الله الحمد لله الذي ادانا سبعي. استمرت هذه المخاصمة في مدى القصة بين عمير وبين صاحبه شديد الولاء له حتى شرح الله عز وجل صدر عمير الى ابلاغ الرسالة، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يأتي قريشا وان يستعمله الله عز وجل في الدعوة لعل الله عز وجل ان يهدي به، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجع عمير واختص بالنصح صفوان بن أمية، فكان السبب في بعد فتح مكة في دخول صفوان بن أمية في الإسلام سبحان الله. فكيف أعز الله عز وجل الإسلام وأعزهم معا بالدخول فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. الحقيقة إن في آثار بعد بدر كانت آثار زي تآمر عمير بن وهب وصفوان بن أمية وكانت آثار جماعية. الآثار الجماعية متمثلة بقى في جموع، زي إيه الجموع دي؟ زي القبائل المحيطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها اللي هو احتفال بني سليم الصف الثاني الآن. الآثار الجماعية هي إن حياة الأعراب كانت بتكون أساسا على الكلب والنعم وقطع الطرق، فكان الخوف، فكان إذا النبي صلى الله عليه وسلم استتب له الأمر وكانت له دولة كان هيحكم السرقات ويؤمن طرق المدينة، فلا يستطيع الأعراب أن يخرجوا بالسلب والنهب كقطاع طرق. فمن هذه القبائل التي أرادت أن تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال قبل أن يؤمن طريق المدينة ويحفظها من قطاع الطرق بني سليم. فأول ما عرفوا النصرة اللي حصلت في بدر بعد ان ليس لنا الا ان نجمع الاعداد وننطلق بسرعة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقترب. القائل المصدر فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الخبر فرغب بخمسمائة فيه فإنه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بني سليم قبل أن يأتوه فيصل الخبر إلى بني سليم فيسر بالجبال كما نصر الله عز وجل رسوله بأكثر من موطن بالضعف ويترك كل شيء معه. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم كمية يكسر تنكرين وتنقنائل بعضهم ذكر هنا 500 بعير مع النبي صلى الله عليه وسلم على جيش المدينة وغنم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك مخافة الأعراب له. كل الأعراب المعتة بالمدينة يرأى لهم في بنو سليم ومحاولتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الفكرة الحفرة ان النبي صلى الله عليه وسلم او التجربة الحفرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في عقل دارهم وسلبهم او منحه الله عز وجل هذه الغنائم فلم يستطع احدا من القبائل المحيطة ان يشتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الهجوم الفردي لقريش الهجوم الجماعي من الاعراب المحيطين. في بقى بدأت حاجة تانية لو طلع على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بدأت كويس تبقى برضو عندها طاقة تستخدمها من قل اكتر زي ايه عارفة كده مش عارفة يعني ادوق حاجة كاملة او اتصبر. فكان ابو سفيان حلف الا يمس حلف او ندر الا يمس راسه ماء من جنابه حتى يغزو النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة سكرتها دي قصة النذر يؤديه من البخيل بلاش النذر بس تعامل مع الله عز وجل بالنذر لان النذر تقول وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نذر أبو سفيان بعد غزوة بدر ألا يمس رأسه ماء من جنابة. النذر بليس تعاملي مع الله عز وجل بالنذر لأن النذر ينزل منزلة الفريضة وتعجزي عن مثل هذا النذر لطول عمله وما عرفش النذر هتنزلي إيه بس في ناس هتنزل طول العمر نذر عليها طول العمر 52 ثلاثة مستوى في حاجة الست أيام البيض نذر عليا رخب من دهري كله لا تشقي على نفسك. رب العزة تبارك وتعالى في الشهر بس في السنة ليه هتنجري الصيام ده انت لا تستطيعي ليه تخرجي من المال كله وربنا حط 2% بس على زكوات المال وغيرها فالإنسان لا يشق على نفسك. طب شقيتي على نفسك وعملتي ايه؟ اذا كان ابو سفيان لما شق على نفسه قال شق على نفسه بالنذر قال فوسى بنذره الناس ما تقولش كأنها لحظة لبيا النذر ده نذر عليا كأنها بترمي كلامه وما بتنفذوش. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأمنوا العقود والعهود ما كان من العهد مع ربك. أعرف ناس كتيرة جدا لما تخلف أهو بنذر عليا يعني الكاتوليك يا ما خلاص بقى أن ربنا قدرني ما أنا ما قدرنيش. أنت وأنت اللي ربنا قدرني أنت علقتي أنت نذرتي نذر الله العفو والعافية. فلا يقيمون لله عز وجل التعظيم لا لكم لا ترضون لله وقار لا يعظمون هذا الذي عقدوه بينهم وبين الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تحالف لا إما تجيبيه لا إما ما تحلفوش من الأول لأن لو وقعت فيه أو حلفت فيه كفار الكفار. طيب طبعا كفارة النذر إن شق على صاحبه إن شق على صاحبه بيبقى كفارة اليمين. طيب قلت بقى النذر كان أعلى من كفارة اليمين يعني أنا مثلا سبحان الله نذرة إن أنا أصوم 52 طول العمر طب عايزة أكفر عنه وأخرى ما استطاع يعني ممكن أصوم 3 أيام بس أحط بإني إن أنا كل ما أقدر أعمل في النذر ده أعمل لأن الثلاث أيام هيخلصوا ويطيروا والنذر هيبقى باقي واحنا بنختار مصلحه العبد ولا مصلحه الاسلام؟ مصلحه الدين للعبد. فيبقى ما استطاعت تنذر وتكسر برضه ما استطاعت تجي بالنذير وتكسر الناس وتكسر عنيه. طيب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو عمل ايه يا جماعه؟ هو قال ان انا هاخذ. قامت المدة ما عرفتش، فراح مجمع 200 راكب واغار بالعريض من ناحيه المدينه. كده يبقى كذا ولا لا؟ يبقى صدقه في نذره. على ان حجمه ده على جاهلية، الا ان هذا الفهم صحيح ومطالب بالعمل به. اللي هو ايه؟ اللي هو لما رب العزة تبارك وتعالى قال لسيدنا ايوب فخذ بطرف فخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنى انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اول. لما حلف يضرب 100 زوجته ب 100 عصا، قال له خذ ايه؟ 100 عود. اذا عندنا جواز التحايل على اليمين بذكاء وحيلة مقبولة. ما تجيش يعني 100 مرادات ما تجيش فيها، لا 10 تعودت امه فيها خلاص اضربه. كان مثلا تقول له والله لما تيجي تحس تعلقه تبقى سخنه، ممكن عشان تبيه اليمين تقولي ضربه ضربه كده وخلاص، او تعلقي بايه؟ بشقه علشان تخرجي من النفس دي. ايه؟ هو اهو قال عايز ياخده، فعمل ايه؟ عشان يستنى لغايه اما تيجي يقعد ومش عارف يخرج بجيش كامل، فوفر لي على المستطاع فخرج ب200 راكب علشان يبقى نذر النبي. انا ما بقولش القصه دي عشان انا يعني ابين ان هو خروجه كان مسددا، لا انا بقول ان انت ممكن تخرجي من من من اليمين اللي مش عارفه تتصرفي فيه بحيله وذكاء بائر. مثلا من جزيره حلفت بانها مثلا يعني مثال اللهم صل على محمد ربنا يذكرني وعيني رب العالمين. لا مش قادرة أتكلم دلوقتي، بس تقدري مثلا يعني سبحان الله تخرجي بحيلة بسيطة جدا جدا على يعني على إيه؟ على الشيء اللي حلفتي بيه، يعني مثلا مش هتروحي تزوري فلانة الفلانية، ثم تقابليها بره. هو أنت أنا حلفت بالله أنا أزورها، هو أنا لو شفتها يبقى زرتها؟ لا، أنت حلفت بالزيارة فقط، يبقى قابليها في مكان بعيد، يبقى الحمد لله أنا عملتي البر ولا امتحنتي فيه ولا امتحنتي فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تسليما كثيرا خرج فقطعوا اسوار من النخيل واحرقوها وقتلوا رجلين وخر. اتى الخبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فطاردهم، ولكنهم اشيكوا منه صلى الله عليه وسلم وتكسر ما استطاعوا ليعانوا على الصراط. فهذا من قبيل عوض الله عز وجل تخفيف على رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه لو كانت من اتقتلوا كمان وفروا وحرقت نخيل ودنيا النبي صلى الله عليه وسلم اتى التخفيف، فاخذ الصحابه الكرام ما تركوه منهم نعم ما تركوه من اثرهم حتى يعودوا بالله عز وجل. معلش يا جماعه انا يعني بقالي اسبوع كده ادينا تركيز، معلش اعذروني والله، بس جوايا بس ان انا مش عايزه التركيز يعني ما لا يدرك كله ليس. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين، صل على سيدنا محمد في الاخرين، صل على سيدنا محمد في الاول والاخرين يوم الدين. بدا الاثر الاخر بعد ما كان في اثر لبدء على الفرادى والجماعات على المشركين على الاعراب، كذلك هناك اثر داخلي في اهل المدينه وهم يهود المدينه. وعندنا يهود المدينة استعطوا غيظا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص وصلوا الذروة، فبدأ أن يزداد الحقد والدعاء والخبث الداخلي، ولم يحل لهم الانفجار بقية شروط اليهود. أما بنو قينقاع فبلغت بهم الذروة فما يستطيعوا إلا المظاهرة، فكافئوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العداء. أنا صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يغدر بالعهد، أن ينصره ربه تبارك وتعالى ويتمزقه، لكن لم يخرجوا بالنبي برأي النبي صلى الله عليه وسلم في استكمال الهدنة والمعاهدة، فكانوا ينذرون النبي صلى الله عليه وسلم بالحرب، فقالوا يا محمد لا يغرك لا يغرك من نفسك أنك قتلت نفرا من قريش، كانوا أغمارا لا يعرفون القتال. ما تفتكرش قوي انك دخلت بدري فانتصرت وسددك ربك. ده قريش ده ملهاش في القتال، اما نحن عندنا حصون وجيوش و و الناس لو قاتلتنا لعرفت ان نحن الناس. فصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوال، ما رضاش بهم خالص ولا يبادلهم العداء حتى زادت جرأتهم، وبدأوا يثوروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشاهروه صلى الله عليه وسلم بهذا العداء حتى زاد الموقف شدة في هذه المرأة التي خرجت في السوق لتشتري حلية من يهود، فإذا بهم يراودونها عن كشف وجهها فتأبى حقيقة اللي احنا عارفينها، فيربطوا ذي الايه ذي الدرع بتاعها ولا عبايتها بايه بأسانها كده بخمارها، فلما تقوم تكشف ايه تكشف سوءتهم. فحدث هذا منهم، وطبعا احنا لما نيجي نتكلم عن دين هنذكر انفسنا بالحجاب بحياء المرأة، هذه تراود عن الكشف فتأبى. والمسلمون لحفظ قيمة المرأة مشهورة يدخلون في حرب ويقول يا هذه الأسد العظيم من جلاء بنو قينقاع كلهم متمسكون بالشام نصرة لهذه المسلمين. كيف بي أول حاجة عدم حرص المسلمة أصلا على هذا السبب. طب لو كانت مستورة محافظة عليه اثنين تعاون منظمي بالتعاون مع هذه المستورة لحفظ فكرها، الاثنين دلوقتي فيهم مشكلة مسلمين على هذا الحرص القديم ولا المسلمات على هذا الحب لهذا الفكر. وإن توفرت الأولى لا تجد الثانية، وإن توفرت الثانية لا تجد الأولى إلا ما رحم الله. وحاولت نتبرع فيه نزع الحجاب والتشافة وضياع الحياة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وذريتنا هذا الحياة. معاونة المسلمين بناء ثابتة على حفظ حياء ديني والتزام حجاب ديني. دلوقتي مين انتمى إلا ما رحم ربي للدين؟ كله عايز منظر خش كلنا وش عايزة تتجوزي، لا كل الحولة لا قوة إلا بالله، عايزة تتوظفي اعملي، لا هي مستورة إلا ما رحم ربي ولا هؤلاء يعينها على من هذا السبب. شق ذلك على المسلمين، على رجل له حمية وخيرة، والخيرة ليست فقط يا جماعة مقصورة على البنت والزوجة والأم على القرابة، لا في حمية، حمية عامة. يستورنا كده يشوف كده عيل بيشرب سجاير قصر العريض بينكم بعيدة شعراء قصر لا يا بنتي بنتي امي بيشربوا هذا انا فهمت يا عيني، عشان المجتمع كلنا سجينة واحدة. المجتمع ده ان لم ينصلح فارق انفسنا جميعا من نفسنا جميعا في الأجل هنغرق كلنا. هل احنا كفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. هذا الغيور على دين عز وجل في محترمهم، لكن في فورمة بتنتهك. فغار على دين الله عز وجل، فغار على أمر الله أن تنتهك طمراته، فقال فقتل ذا اليهودي فقرت عليه بني قينقاع فقتلوه. ابن الجهاد أن يموت الشخص في سبيل الله، كان في وقت ده كنت شايف مع عيسى بتتعاكس وقف معاها من واجب الشيء تاني، هتلاقوا الناس اللي تبعها فتنة مرد أكيني صغر حميته يا نحسبه شديد، لكن شايفين فينا قوتي. مثل هذا المسلم مثال لكل واحد إلى غير ماتت في قلبه ما راح يأكلهم إيه دلوقتي. بقى انتشار الدياسة في الرجال، انتشار الدياسة وغالي ما قال عن نفسها ولا حرية شخصية حتى على النحو الأقل. تلاقي الراجل ماشي كأنه بيعرض اللحم على البيض، كأنه جنبه لا حول ولا قوه الا بالله بنته جنبه مين الاباء اللي نزلوا العيال بالطريقه دي؟ ولذلك الكبير اللي ربنا اكرمه يمشي يهدل المجتمع ينصح نص وعلى اله وصحبه وسلم كثير كثير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعند هذه الاسلام ثم ليعلم بنو قينقاع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل نفر وفقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قادر على ان يقاتل بدونه وبما هو عز وجل كافه القوى ان ينصركم غرف الغرب لكم وان يحبكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد الله عز وجل لما راى وما رميت ولكن الله رمى الله عز وجل راى في ذلك قادر ان يرمي عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سائر الواقع وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم السبت نصف شوال سنة 2 هجريا واستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 15 يوما. استسلام اليهود كان إلى الله النبي والله عليه وسلم بربي ورسول الله عز وجل يقول به فاستسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم حصونهم رغم ما خزنوه يفيض عليه فكان ذلك بفضل الله عز وجل سببا في جلائهم من مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطهر الله عز وجل منها يقول فاجتهم الى ازرع الشمس ويتمهم الكثير رب لا محكم على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم اليهود جمع وكذلك فراد زي ما قلنا قريش كده كانت فرادة وجمع كذلك يهود فرادة وجمع من الأفراد التي حاربها رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن الأشرف كان من أثرياء اليهود وإذا كان الثراء مجتمعا مع الكفر وإذا أردت أنه من قرية الأمر لم فيها ستكفي استخدم هذا العبد المال استخداما سيئا فسينفقون ثم تكون عليهم حسرة في ترجمة رسالته الفقه بالسلامة أقرب واحد غني وحش وباين بيوكل ماله لبوصانه فإذا به كان من الأشياء مسموع الكلمة له مالا يوجهه بل ومن الشعراء أوتي سحرا من أشد الناس عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يرقش رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وعلى الضد يمدح أعداء النبي صلى الله عليه وسلم ويحرضهم عليه عليه الصلاة والسلام لما ازداد غيظه من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربه في بدر بل لن أجعل رحايق قريش يزيد تأييدهم وأنشدهم شعرا وذكرهم بما حل بهم في بدر وأخبر يهود بما حل بهم في بنو قينقاع فقال صلى الله عليه وسلم كلمة من لكعب بن الأشراف من بأن يتولى أمر غدر رجل فانتدب له صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر وأبو نائلة والحارث بن أوس وأبو عبد بن نضر وأمر عليهم محمد بن مسلمة ولكن استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا قولا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي يعني كنت انا معلش عشان ما ادريش ليه دي عنده بنين انصحك اسمعي من الشيخ ابو اسحاق الحبيبي ما ركبوه لكن يعني من لي فقراء انسانانا اسمعها مني وانا غلبانه كده وروحي بقى بعدي اسمعي للشيخ ابو اسحاق ربنا يبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اتى هذا الرجل و كان في عرس له فكان يقطر رأسه عطرا. فأسمعه محمد بن مسلمة كلاما في رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يستقرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقرضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسألنا صدقة بربك يقعد أعلانا، يعني أصابتنا المشقة. فاستبشر وكأنه يرى في ذلك كراهية محمد بن مسلمة لفعلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر والصدق بالصدقة والعطاء والتكفل بين المسلمين. فاستقرضه محمد بن مسلمة فأقبضه واتفق معه على أن يرهن سلاحه. فيبدأ عندهم رهان الثلاث بالزيادة بالربا المعلوم. فعلوا أبو نائلة فتحاور معه بمثل ما حاور محمد بن مسلم، فالتزم استبشارا خلاص. بعد الموضوع تمكن منه ان هما فعلا على كراهية من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة والصدقة. ثم ذكر أبو نائلة أن معه أصحاب له على نفس الرأي. إذا ما احنا كده نعمل كده الطائفة تخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم تبقى مصدر قوة. في ليلة الرابعة عشر من شهر جاءت وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مجتمعين بلا اسمه فلا يغني. فقالت زوجته مرفوض أن يرى دمًا، ألم يبالي ونزل. ولما رأى السلاح هذا قضاء الله إذا أراده يخافوا جدا ما يكونش ممكن يقوى مع السلاح، لكن لم يستنكره لقوة وقوع قضاء الله عز وجل. أخذوا يمشون يتنزهون جميعا فمدحوا ما به من عطر. فقال أبو نائلة تأذن لي أن أشم رأسك. فشمه الأولى وشمه الثانية وفي الثالثة استمكن من رأسه مكن أو مسك بحيلي بقوة، لأن الأول هيكون على حذر والثاني على حذر. فلما يرى من الأولى والثانية أنه شم من غير شيء هيعطيه الثالثة رأسه وهو مطمئن أنه واحد بيشم بس ما فيش حذر. فتمكن الثالثة من رأسه فلا تأتين لكم على الله. فاختبت فيه فوضع ابن مسلم معولا في تلك بتاعته مشكوك وتحامل عليه حتى بلغ عنده لذا كان مشهور فصح صيحة أفرع أفسح من الحظ وصفقة جيدة. الناس الغريبة فعلا يعني الله يقبل الشخص الصديق في كده بقى تعليق الشيخ أبو الحق أو غيره طبعا أنا جالس مكان الشيخ أبو الحق على الناس اللي قاعدة تقول لك يا عين مش ممكن لا دي صعبة أوي طب وش هتقول لوحده بتتكلمي في إيه؟ أقباله ولسانه واشتد على ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فخر كل حاجة لسانه اللي بيشوف ماله تضره به راح من أرض إلى لو كان رجل برجل ما صح قصاصا ان يقتل. فانت بتعمل كده في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعايز تقتله تحارب الناس، فما بالك اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعشي الامه. يبقى لما عشان يستتب الامن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلق التحريض على قتله ويحفظه ربه يبقى الواحد ده ما يسويش حاجه يتقتل. ثم ان الحرب خدعه، لو لم اخدع بالحظ من امامي لكنت انا خادعته بالاخدوع. قام الشهود واوقدت النيران في الصفوف غضبا على موت كارب لاتراف. لكن الله على وجهك تقوم دوره كيف يكون الرد من غاري على من سد نبيه صلى الله عليه وسلم. الغزوة الأخيرة بقى قبل الدخول في غزوة أحد كان مش غزوة هي سلبة، ثلاث جهود الأسود، ثلاث جهود هجرية، قطع قريش جدا إلى الشام، طريق إلى الشام أرض في المدينة لم يصبح آمنة. فلما اضطلب المدينة قدمها إيش؟ فكانت تختلط بس حتى إلى الشام بعد تنبق قالوا لله صلى الله عليه وسلم أنا بقي هذا السفوان معي أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص فيها راكب فلما هاتي فكانت تنزل على ماء يسمى الدودة فلذلك سميت باسم استوعب السميع عز وجل على العين وصار رجال بأنفسهم فوجد الدليل كما الله عز وجل وقال الله عز وجل من كثير من لدى المسلمين تصل الى 100,000 فكانت هذه الضربه من الضربات الموجعه لقريش سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اليك اللهم اصلح لنا شاننا كله اللهم فرج كربنا ويسر امرنا وحفظ امرنا بحولك وقدرتك لا حول ولا قوه الا بك اعتذر عن الاشياء وجدت الموقعين والمعذره في هذه الفتره لان كده تفرح الحاج لكن تقبلوا مني اليسير لاني والله كنت كل مره اي اربع ايام او اربع مرات اعتذر بس اقول يا ربي ما تحرمنيش من فضلك حتى ان كنت لو لست لها اهلا اللهم ان كنا لسنا اهلا للدعوه فاهلنا لها ويسرها يا رب العالمين لنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.